نور من القرآن. قال الله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سبحانه وتعالى مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم عما كان يتعنت به المشركون فيما كانوا يقولونه عنه كذبا وبهتانا وزورا وباطلا، وما يطلبونه منه سفها وتعنتا: فلا تتوهم لعظيم ما تراه منهم من الكفر والتكذيب والاستهزاء والسخرية أنهم يزيلونك عن بعض ما أنت عليه ويصدونك عنه، أو يؤثرون فيك وفي دعوتك ومنهجك فتترك بعضا مما أوحاه الله إليك وأمرك به إرضاء لهم وتقربا إليهم. فالنفس البشرية لا محالة تضيق صدرا بهذا الجهل وبهذا التعنت وبهذه الاقتراحات التي تكشف عن بعد كامل عن إدراك طبيعة الرسالة النبوية ووظيفتها ومنهجها وأهدافها. فأمر الله تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه وأرشده ألا يضيق بذلك منهم صدره، ولا يصدنه ذلك عن منهجه، ولا يثنيه عن دعائهم إلى الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. فإنما أنت نذير تنذرهم عذاب الله وتخوفهم عقابه وغضبه وناره، وتبشرهم بمغفرته ورضاه، وتعدهم خيري الدنيا والآخرة في حال القبول، لا بأن تأتيهم بما يقترحونه من الآيات والمعجزات. والله سبحانه وتعالى شاهد على ما تقول وعلى ما يجيبونك به، فهو الوكيل عليهم، يحفظ أعمالهم ويجازيهم بها أتم الجزاء. وهذه الآية الكريمة تصور لنا موقفا من الفترة الحرجة من تأريخ الدعوة المكية التي مرت على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما كان يحصل له من الضيقة والحرج والتحدي في مواجهة طغيان الجاهلية وتعنتها وتكبرها وتجبرها في وقت عز فيه العشير وقل فيه النصير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.